في شتات أمورهم جمع ذلك كله بين دفتيه، جمع كل ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم بين دفتيه، فقال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اقرأ في التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله، واقرأ في إثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، واقرأ في الوعد والوعيد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، واقرأ في إفراد الله جل وعلا بالحكم والعبادة والنسك: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن المنير هو ذلكم الكتاب المعجز الذي تحدى الله عز وجل به الثقلين: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الحديث: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فدونكم عباد الله ذلكم الكتاب المبارك، فعضوا عليه بالنواجذ وتمسكوا به وإياكم وهجرانه بعد رمضان، فهو النور، وليس بعد النور إلا العتمة والعمى والظلام القاتل. يقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رمضان حياتي وكيف لا، وهو حياة ليدي، وليست حياة اليد عباد الله في كون اللكمة منها والقبر كما يقولون، وليست كذلك حياة اليد في كفاءتها ومهارتها وحسن صنعتها، حتى أنها لتستحق عن جدارة أن تلف في حرير، وإنما حياة اليد في بذلها وإنفاق ويدفع ويحث على النفقة والبذل والسخاء والعطاء في رمضان وغيره، أن نقف على تلك النصوص السماوية التي تبين ما أعد الله عز وجل للمنفقين والمحسنين. يقول جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. رمضان حياتي، ولم لا وهو حياة لقدمي، وليست حياة القدم في أن تعرف طريقها وتشقه إلى المرمى في كأس العالم أو في غيره، وإنما حياة القدم الحقيقية في وقوفها بين يدي ربها، وقيام الليل في رمضان وفي غيره ملمح إيماني ووصف لازم للمحسنين، بل هو أول أوصافهم. واقرأوا إن شئتم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذا عباد الله هو ليل المؤمنين. أما ليل الفجرة والفسقة والمنافقين فليل سوء، وأحسن أحوالهم أنهم كالجيف المنتنة المتعفنة على أسرتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعفري جواظ صخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. عباد الله، الصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والعالي يسمو إلى المعالي، ومن جد وجد، وليس من قام كمن رقد. فيا رجال الليل جدوا، رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. عباد الله، لا لحظات الليل في رمضان وفي غيره غالية تحتاج لهمم سامقة عالية. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما الدرجات فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. ويقول صلى الله عليه وسلم في معرض بيان شرف وفضيلة قيام الليل: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وإن بلغك أخي أن من جد وجد، وليس من قام كمن رقد، وأن الله عز وجل لا يجعل عبدا سابق إليه كعبد أبطأ عنه، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه لا تضيع عنده مثاقيل الذر، إن بلغ كذلك فشمر عن ساعد الجد، وألجم نفسك بلجام الحق، واهتف بها قائلا: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. نسأله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فرمضان حياتي، نعم حياتي، فهو حياة للساني، وليست حياة اللسان في فصاحته ولباقته، وإلا فلفجرة المنافقين الحظ الأوفر من ذلك، وخذ وصفهم من خالقهم. يقول عز وجل في معرض ذمهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. فليست حياة اللسان إذن في بلاغته وتمكنه من زمام اللغة، وإنما حياته في عفته وطهارته. وإذا كنا عباد الله قد وفقنا في حفظ ألسنتنا في رمضاننا وإبان صيامنا، فمما يعين على أن نكمل في ذلك هو أن نعلم قرب الرب جل وعلا، وأنه عند كل نجوى، وأنه مع كل لسان، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، وكل بك ملكان، لسانك قلمهما وريقك حبرهما. ويقول عليه الصلاة والسلام مختزلا أسباب الشقوة والدمار والهلاك في كلمة واحدة قال فيها: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فغدا اللسان بذلك هو المتهم الأول، أو قل الأوحد، في سوق الناس إلى نار بعيد قعرها شديد حرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. رمضان حياتي فهو حياة لعيني وليست حياة العين في حدتها وقوة إبصارها، وإنما حياة العين الحقيقية الكاملة في غضها وتغميضها عما حرم الله. يقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. هذا آكد الأسباب التي يستعان بها على غض البصر. ولذلك لما قيل لبعض السلف: بما أستعين على غض البصر؟ وكأن مشكلة الغض ليست وليدة اليوم، وإنما عاشها فئام ممن قبلنا، حتى قال قائلهم: بما أستعين على غض البصر؟ فكان الجواب الفذ: بعلمك أن نظر الله إليك يسبق نظرك لمن تنظر إليها. قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترى أعينهم النار، الشاهد من 3 قوله عليه الصلاة والسلام: وعين غضت عن محارم الله. لما علم سلفنا الصلحاء وأذكياء العالم بذلك، ولما أيقنوا بقرب الذي لا تخفى عليه خافية، وكيف أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لما شهدوا ذلك وغرسوه في نفوسهم وسطروه في قلوبهم، كانت منهم الأعاجيب في عالم غض البصر. حتى قال ابن سيرين رحمه الله: والله ما نظرت إلى امرأة قط في يقظة ولا في منام، اللهم إلا أن أنظر إلى امرأتي، وإني لأرى المرأة في المنام، وإني لأرى المرأة في المنام. ابن سيرين الآن يغط في نومه ومع ذلك يرقب ربه، حتى يقول قولته التي هي حرية أن تكتب بماء النور، يقول رحمه الله: وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأغض الطرف عنها. فيا ليتنا عباد الله نخاف الله جل وعلا ونتقيه في يقظتنا كما كان ابن سيرين يتقيه في منامه. ويا ليتنا يكن منا على بال قول شاعر الإسلام: فإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي بالنظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،